بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو درسنا الرابع حول قضية أو سلسلة الحقوق فيما يتعلق بحق الراعي. أولا، قبل أن نشرع في الدرس، أريد أن أزيل إشكالا قد وصل إلى بعض الأذهان وبعض الأفهام. الكثير يسأل ويتعجب من موقف بعض العلماء وبعض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في مسألة ثورة 25 من يناير. بعض الناس يستغرب ويقول لك هو في شيوخ خرجت وقالت محدش يخرج على الحاكم، وبعض المشايخ خرجوا وقالوا لا اخرجوا، وبعض المشايخ اعتزلوا الامر النهائي ولم يخرجوا، والبعض قال لا تخرجوا على الحاكم ولا تقوموا بالمظاهرات، ثم بعد ذلك قال بل قوموا بالمظاهرات، فاصبحت الناس في حيرة. صح كده؟ علشان تفهم الأمر عاوز أوصل لك صورة مهمة، وهي إيه؟ إن في وقت الفتن، وأرجو يعني أذكر إن أنا تكلمت معاكم في الأمر ده، وقت الفتن يا جماعة غير أي وقت آخر. لما تكون هناك فتنة في زمن الفتن فإن الفتوى تختلف من ساعة لساعة، فاهمني؟ العالم نفسه يفتيك في هذه الساعة بفتوى معينة، بعد ساعة يغير فتوته. ليه؟ لأن الأصل فيها أنها تكون تلائم الحدث، الحدث المتعلق بالزمن لحظته. وفي وقت الفتن مسألة الأحداث، بص خلي بالك، الحدث بيمشي بيسير مع الزمن، فالاثنين بيمشوا إيه؟ في خط واحد. في وقت الفتن الأحداث بتمشي بسرعة أكبر من الزمن. وصلت الصورة؟ فمن أجل ذلك يضطر العالم إن هو يغير فتوته من وقت لآخر، والكلام ده من قديم. يعني أذكر لك مثال، مش عايز بس أذكر لك في مسألة الفتن ده، أنا عايز أقول لك حتى الشخص نفسه قد تختلف الفتية لاختلاف الشخص مع إن السؤال واحد. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الأيام جاءه رجل فقال يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبة؟ لو واحد قتل واحد مسلم ليه توبة؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال له لا، ملوش توبة، وربنا يعمل فيه كذا، وربنا يلعنه كذا، ويروح النار ويحصل، غلظ له الأمر. بعد شوية، ما مرش وقت كبير، دخل واحد بيسأل عبد الله بن عباس وهو جالس لسه ما بين تلاميذه، لسه ما خرجش، قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة والله غفور رحيم فليصنع كذا وكذا. طبعا التلاميذ قاعدين، الله، هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما السؤال هو السؤال والمفتي هو المفتي، فاهمني ازاي؟ واحنا قاعدين في نفس المجلس ما اختلفش حاجه. كل اللي اختلف ان جه شخص سال وجه الشخص الثاني سال ايه نفس السؤال. طب ايه الموضوع؟ الجواب بقى سالوا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فقالوا له لماذا اجبت الاول بهذه الاجابه واجبت الثاني بهذه الاجابه؟ فقال رضي الله عنه وارضاه الاول جاءني فرايت في عينه الشر وحرصه على التوجه الى مساله القتل فافتيته حتى لا يذهب للقتل. اما الثاني فنظرت في عينه فرايت دموع الندم والاسى والاسف على ما اقترف من الذنوب فلذلك ما حبيتش اقنته من رحمه علام الغيوب. ها وصلت كده الصوره اللي انا عايز اقولها ولا لسه؟ فهمتني؟ يبقى ما تلومش على شيخ ان هو كان بيقول اوعى تخرج في الثور وبعد كده بيقول لك لا اخرج. ما تلومش على شيخ انه ما خرجش لان هو له اسوه. اسوه في مين؟ في كثير من الصحابه. مثال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما حدثت الفتنه لم يخرج انما قال انا كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق ثم اظلمت عليهم فجاه الدنيا ظلمت فمش عارف يمشي شمال ولا يمشي يمين ما يعرفش الطريق فين. فقال لك ايه؟ فوقفت حتى تضيء ثم ابصر طريقي الى اين اسير. معايا ولا لا؟ فهو ده اللي انا يعني ارجو بس ان الصوره تكون واصله. طيب ليه العلماء اتكلموا في مساله حرمه المظاهرات؟ ليه؟ قالوا لان المساله قياس ما بين مفاسد ومصالح. فاذا كانت المفسده المترتبه في الخروج على الحاكم مثلا او في المظاهره، اذا كانت المفاسد المترتبه على ذلك اعظم واكبر يبقى يحرم الخروج درءا للمفسده. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح بقاعده اصوليه. اما اذا كان الخروج سيؤدي إلى تحقيق مصالح أكبر وأعظم من المفاسد المترتبة على هذا يبقى يجب الخروج، لكن بضوابط شرعية طبعا. مفهوم الأمر إيه؟ كده الصورة اتضحت ولا لسه برضه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس الرابع حول حق ولي الأمر. توقفنا في الدرس السابق عندما قلنا أنه يجب عليك طاعة ولي الأمر ولكن بشرط لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني حتى ولو كان عبد بيحكمك ما دام واصل لمساله ان هو يبقى الحاكم يبقى لابد عليك بالايه؟ بالسمع والطاعه. ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم حدود السمع والطاعه فقال كما في الصحيحين على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره. امرك بشيء بتحبه بتسمع وتطيع، امرك بشيء بتكرهه لكن مش حرام برضه بتسمع وايه؟ وتطيع، الا ان يؤمر بمعصيه. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومقصود طبعا لا سمع ولا طاعة زي إيه؟ يعني لا سمع ولا طاعة في المسألة دي فقط مش في سائر كلامه ولا سائر أوامره. وهناك أدب رفيع يجب أن نتخلق به. من النصيحة لولاة الأمر مناصحتهم عن طريق السر. مهمة دي، عن طريق الإيه؟ السر. كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما جاءه رجل فقال يا عبد الله بن عباس إني أريد نصح السلطان. فقال له رضي الله عنه وأرضاه إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. يبقى النصيحة تكون إيه؟ سرا. ليه؟ لأن النصيحة على الملأ فضيحة. يعني أذكر بعض أبيات للإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول إيه؟ تعهدني بنصحك في انفراد على جنب مش قدام الناس، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. النصح علانية من يعتبر نوع من أنواع الإيه؟ التوبيخ، وأنا ما أحبش ده، فهمتني؟ وده الأصل. فما بالك بقى إذا كان رجل في الدولة عظيم كرئيس جمهورية، ينفع الناس تخرج عليه وتقول له لا أنت غلطان، لا اعمل كذا، لا ما تعملش كذا؟ يا أخي توجه لي وانصح. هتقول لي طبعا أنا عمري ما أعرف أوصل، صح؟ أنا بس لو وصلت للقصر الجمهوري القناصة هيشيلوني والحرس الجمهوري هيصفوني، صح كده؟ أقول لك ما أنت مش منك لنفسك على طول تقدر تروح، حاول توصل الأمر للأعلى منك والأعلى منك يوصل للأعلى منك. هتقول لي هم ما بيوصلش، أقول لك أنت برأت الذمة وهي وقفت عنده، يبقى هو المسؤول أمام ربنا. ثم إحنا في عصر وسائل الإعلام فيه كتيرة، فلو واحد توجه مثلا لمبنى الإذاعة والتلفزيون بشكوى وما تسمعلوش، اتوجه واحد تاني في نفس الأسبوع، اتوجه ثالث ورابع وخامس، ساعتها الإذاعة هيعملوا إيه؟ يقول لك لا دي قضية بقى، قضية عامة، لابد إن إحنا نقوم بدورنا، وإلا لو ما وصلناش الأمر هينقلب الأمر علينا إحنا، فمضطر إن هو إيه؟ يوصل. من هدي السلف أنهم كانوا يسيرون على مبدأ لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها إلى السلطان، مش ندعي عليه، لا ندعي له، ده الأصل. فكان ينقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله أن السلف يقولون 60 سنة من إمام جائر ظالم يعني أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. ودي انتوا شايفين 60 سنة بحاكم ظالم أحسن من ليلة واحدة من غير حاكم أصلا. أنا وأنا لسه جاي لكم دلوقتي كنت بمر من طريق العمرانية، العمرانية الغربية اسم العمرانية، لقيت 3 دبابات قاعدين حارسينه والاسم ما فيهوش حاجة خالص. اكتشفت إن هم قتلوا ضابط شرطة وحرقوا الاسم تاني، 2 ضباط شرطة. طيب عند مجمع المحاكم في الجيزة من 3 أيام خلاص واحد قتل، مع مسألة الأمن لما غاب وانتشر السلاح بين الناس، واحد طلع قتل 2 شخص، فعربية الترحيلات واخداه للمحكمة عشان هينظروا في أمره بقى ويحكموا عليه. هو نازل مع عربية الترحيلات داخل المحكمة، أهل اللي اتقتلوا دول راحوا طخين، غابة بقى، غابة، ما هو مفيش حاكم، عيش بقى 6 شهور دي لحد ما تتم الانتخابات. ودي انتوا شايفين اللي جاري دلوقتي في ليبيا، 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها إلى السلطان. فيجب دعاء الله للسلطان بالهداية والتوفيق، وأن يرده الله إليه ردا جميلا، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لفعل الخيرات، وأن يجنبه المنكرات، فإن في ذلك الخير العظيم للأمة، فأنت بذلك تدعو للأمة ليس لشخص واحد، تدعي الحاكم فقط، فإن العاقل يتدبر ويتأمل ما ذكر. وخلاصة ذلك أنه لا يستقيم للناس أمر في دينهم ولا دنياهم إلا بطاعة الولاة والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده. يبقى أنت بتنقاد ليهم طاعة لله مش ليهم، تنقاد ليهم ليه؟ طاعة لله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرك بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ورغبة فيما عند الله، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن الدعاء لولي الأمر، أنك أنت لما تدعو له كده، أن الدعاء لولي الأمر هذا من النصيحة له. فالنصيحة لولي الأمر من أهم أمور الدين، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن تميم الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي شرحناه في الدرس أذكر السابق، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أهو الأئمة هم الأئمة، يعني الحكام والعلماء الاثنين مع بعض، ولأئمة المسلمين وعامتهم. طب يبقى الدين هو عبارة عن إيه؟ النصيحة. يبقى النصيحة هي الدين. والدين إيه هو؟ مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله جبريل عليه السلام يعلم، لما كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما الساعة؟ متى الساعة؟ ما على ما أمرتها؟ الكلام ده الحديث اللي انتوا عارفينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال للصحابة، قال لهم إيه؟ أتدرون من السائل؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، ركز، جاءكم يعلمكم أمور دينكم. يبقى الدين هو عبارة عن إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. يبقى النصيحة هي إيه؟ هي الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى الدين كله. فهمت قصدي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وذكر منها إيه؟ لأئمة المسلمين. طب أنا عايز أنصح إمام المسلمين. العلماء قالوا إن دعاءك ليه تدعي له ده كده من النصيحة ليه، ويبقى أنت عملت بهذا الحديث. وإن من لوازم النصيحة لولي الأمر حبه وطاعته والدعاء له. قال الإمام ابن رجب: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، هم الوزراء والحاشية اللي حواليه. وقد كان السلف يحرصون ويحثون على الدعاء لولي الأمر بالصلاح والخير، فقد كان الفضيل بن عياض يقول: اسمع، لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. يعني ما فكرش في نفسه، خلي بالك، قال لو ليه دعوة واحدة بس مستجابة وأضمن أنها مستجابة هدعيها لمين؟ للسلطان. قيل للفضيل: فسر لنا هذا. طب ليه؟ قال الفضيل: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، مش هتعديني أنا، بس لأستفيد بيها، فهي لم تتجاوزني. وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. دي الناس اللي بتفهم. نعم، أيوة، دعا للدولة كلها. وقال الإمام البربهاري: أمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا. أصل لما يظلمك وانت تدعي عليه هيزداد ظلم، ما هو انت لما تدعي عليه يعني يحصل ايه؟ يعني يبتعد عن طريق الهداية، يعني يزداد ضلال، وكل ما يزداد ضلال يحصل ايه؟ يزداد ظلم. يبقى الموضوع يجي على مين؟ على دماغك في الاخر. فادعي له. لو بإيدك توجهه وجهه. مين اللي مش قابل؟ ولي الأمر ده يبدأ من أسرتك لحد رئيس الدولة، يعني مدير العمل، والدك في البيت، أخوك الكبير، الشيخ الحارة، عمدة البلد. انت فاهم ازاي؟ كده. يبقى انت ما حضرتش معانا الدرس رقم 2. طيب، مسألة ان انت بيعته او ما بيعتوش، هذه لم يأتي عليها نص. فهمني؟ انت اتولدت لقيت ده رئيس الدولة، انت ما اخترتوش، هو ده سؤالك، برضو يجب عليك السمع والطاعة. لو بيدك توجهه توجهه بالحسنة وبالأدب، وده هنبينه بقى. فقلنا أن الدعاء لولي الأمر من النصيحة، وقلنا أن صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه، إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عند موته، قال: اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. طالما الرأس مستقيم يبقى الباقي إيه؟ مستقيم. وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب قتال أهل البغي باب فصل الإمام العادل بإسناد صحيح. وفيها أيضا عن القاسم بن مخيمرة أنه قال: إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. بنحكي نقول إيه؟ ده زمن فساد أو زمن يعني زمن عمر بن عبد العزيز. إحنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم نقول إيه؟ عمر بن عبد العزيز ولا نقول إيه؟ خلافة عمر بن عبد العزيز؟ نقول عهد عمر بن عبد العزيز؟ نقول زمن عمر؟ بنعمل إيه؟ بنتكلم على إيه؟ على الزمن. فهمت المقصود إيه؟ فقال: إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. وصلاح الولاة إلى الله تعالى وحده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى والسير في مرضاته، لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدنيا والدين. ذكر ابن المنير المالكي رحمه الله في الانتصاف أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم. الناس لقيته بيدعو لسلطان ظالم، فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدفع بزواله. يعني هو موجود في شر كتير بيبعد عننا، وهو مش موجود في شر كتير بيجينا. وصلت؟ أنا عايزك لما أكون بتكلم، خلي بالك أنت عارف السلسلة دي أنا لو اتكلمت معاكم فيها قبل ثورة 25 ولا هتحسوا بيها بأي حاجة، فاهمني؟ ولا هتقول إيه ده، هو في إيه، هو بيكلمنا عن الموضوع ده. وممكن تاخد الكلام ده كلام عابر، لكن دلوقتي وأنا بكلمك كده اربط بقى الواقع اللي أنت عشته في الأيام اللي غابت فيها الحكومة عن البلاد، وفضلت أنت تقف تحت بيتك تحرس بيتك في الشارع، لا عارف تنام ولا عارف تروح شغلك الصبح، ولا عارف ان انت تصلي قيام ليل، ولا عارف ان انت تعبد ربنا ولا تحفظ، ولا عارف تلاقي درس علم، ولا عارف تلاقي حاجة. اللي انا بقوله اسكتوا على الواقع اللي انت عشته وشفته، ساعتها تفهم ان السلف دول ما كانوش بيتكلموا كلام من فراغ. لما قيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ قال: إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدفع بزواله. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم الدري رضي الله عنه وارضاه مرفوعا، قال: الدين النصيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. وصل معنا؟ ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية الدعاء لولاة الأمر عناية واضحة، وتجلت في صور ناصعة رائعة منها أذكر لك بعضها. أولا: إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنيا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وسيأتي نماذج من ذلك إن شاء الله. يعني كتب، كل كتب العقيدة، كتب الايه؟ العقيدة اللي هي العقيدة اللي هي دينك، فاهمني؟ كل كتب العقيدة تلاقي دايما فيها باب بيتكلم عن ايه؟ السلطان الحاكم ولي الأمر. ليه؟ دي من العقيدة. ثانيا: تخصيص بعض علماء الإسلام مؤلفا في ذلك ألفوا كمان كتب، مش باب بقى، لا كتب تتكلم عن الموضوع ده بس. فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال بقية السلف سيد المعمرين الأخيار علم السنة، والأوصاف اللي أنا بقولها دي وصفه بها الإمام الذهبي في معجم الشيوخ، قال وهو يحيى ابن منصور الحراني الحنبلي المعروف بابن الحبشي، ألف كتابا سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. وجوب يعني يجب عليك أن أنت تدعي له. دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. شوف اهتمام السلف وصل لدرجة فين. وابن الحبشي هذا له مناقب جمة، يعني اتكلمنا عن صفاته ومكانته العلمية لبكرة بقى. عدد بعضها ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة لأنه من علماء الحنابلة، فكان منها قول الحق، إنكار المنكر على من كان لم يكن عنده من المداهنة والمراءة في شيء أصلا، يقول الحق ويصدع به ما بهموش حد. وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدا عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، مش عشان ياخدوا مال منه ولا حاجة. خلي بالك أنا لما ذكرت لك هذا العالم ابن الحبشي عشان أقول لك، أصل عايز أوصل لك من صفاته أنه كان يعني ممكن يقف كده قدام الحاكم ويقول له، بس بينه وبينه مش قدام الناس، يقول له أنت ظالم اتق الله. ليه مش قدام الناس؟ عشان ما يقلبش الناس عليه وما يفسدش في الدولة، ما يبقاش يريد الإصلاح فيفسد من حيث أراد الإصلاح. انما ايه؟ لان هو ده حديث النبي اللي الناس مش فاهماه. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سيد الشهداء حمزه رضي الله عنه وارضاه وذكر مع مين؟ ها؟ رجل قام امام ملك ظالم جائر، حاكم ظالم، سلطان جائر، فقال ايه؟ قال كلمه حق عند سلطان جائر. الناس مش فاهمه الحديث ده صح. لان نفهم لفظه الحديث ايه؟ كلمه حق ايه؟ عنده. عند ظرف ايه؟ ظرف مكان. يبقى انت عنده في مكانه في بيته في قصره، ساعتها تبقى تقول له كلمه الحق. فهمت الحديث بيتكلم فين؟ فابن الحبشي ما كانش بقى انه عمل الكتاب ده عشان خايف من امراء ولا حاجه، لا ده هو كانش بيخاف منهم اصلا، بس ده دين. فهمت المقصود ايه؟ ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدا عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله، دين، وخوفا على الأمة من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج والقتل وغيره، وهو الخلاف على السلطان. فلا تغتر بأولئك الذين ينهون عن التأليف، بل الذين ينهون عن الحديث في ذلك في مسألة الدعاء لله. يقول لك يا عم خايف منهم، خايف منهم هو في حكومة. طب احنا ما فيش حكومة بنتكلم اهو، هو في حكومة يا جماعة؟ سؤال رد عليه، في حكومة؟ طب في رئيس للدولة؟ طب ما الكلام ده احنا بنقول مين عشان نرضي مين؟ لا في مخبرين ولا في امن دولة ولا في اي حاجة في اي حاجة، ما فيش الا الشعب، حتى الشرطة بتضرب صح؟ يبقى هنخاف منهم ليه؟ يبقى الكلام ده بنقوله لمين؟ لله. فلا تغتر بأولئك الذين ينهون عن التأليف بل عن الحديث في ذلك، ويرجفون بأن ذلك مداهنة ورياء، بل هو دين وشرع. ثالثا، جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنيا سلفيا الدعاء لولاة الأمر، وعكسه من كان مبتدعا ضالا دعا على ولاة الأمر. لما تلاقي واحد بيدعو لولي الأمر اعرف ان ده سني سلفي، فاهمني؟ لما تلاقي واحد بيدعو عليه اعرف ان ده ضل مضل خالف مذهب أهل السنة والجماعة. بالظبط. لا لا لا انا عايز اقول لك شو انت بتقول ايه؟ انت بتقول حتى الممثلين الواحد بيقول ربنا يهديهم، يعني قصدك اللي هو ظاهر فسقهم، يعني مش محتاجين، يعني اللهبه اللي يعرف انهم فاسقين. لا انا عايز اقول لك دي دعوه النبي اصلا. لما ذهب من مكه الى الطائف ليدعو الناس الى الاسلام حينما لم يجد بذره، والكلام ده احنا حكيناه في قصه في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يجد تربه صالحه في مكه يضع فيها بذره الاسلام لتثمر شجره الدين ليستظل الناس تحت ظلها ويصلوا الى الجنان ويرضى عنهم الملك الديان، فاذا بالنبي العدنان الهمام عليه افضل الصلاه وتم السلام يترك مكه ويذهب للطائف، فاذا بهم يرصون الغلمان صفين ويلقونه ويرشكونه بالحجاره ويسبونه، مشي لحد 90 كيلومتر على رجل، خلاص ماشي 90 كيلومتر مش دريان بنفسه. قال حتى اصطفقت عند قرن الثعالب، مكان كده ارض اسمها بالعنوان بالاسم ده يعني، انت متخيل يعني معناه النبي فاضل ماشي مش مركز لدرجه ايه؟ فجاله مين؟ جبريل عليه السلام. مع مين؟ ملك الجبال. قال يا محمد ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين فعل. هيطبق الاخشبين الجبلين العظيمين دول، يحصر الناس بينهم والجبلين يتضموا عليهم، يعني الناس دي هتبقى كفته، فاهمني؟ كفته ده مش هيبقوا موجودين اصلا، بح خلاص. وهم كانوا مين؟ دينهم ايه دول؟ مشركين. النبي قال ايه؟ لا، عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. شفت لدرجه ايه؟ ده مشركين. عرفت ان الكلام ده اصلا لينا فيه اسوه من النبي الامين صلى الله عليه وسلم؟ مش هو قال ساعتها رفع ايده وقال ايه؟ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، ودول ايه؟ مشركين. فما بالك يا اخي بدوت ان كان ظالم او مسلم برضه في النهايه. ما احنا انا فاهم تقصد ايه؟ لا مساله النصيحه في الدعاء ولا النصيحه في الدعوه ولا ده ولا ده ولا ده، ما هو ده اللي احنا بقى متناولينه في السلسله دي، احنا عاملين بنتكلم ده رابع درس لينا. طيب انت تدعو، يجب عليك ان انت تدعو لهم، ده النبي دعا للمشركين زي ما ذكرت لك، فيجب عليك ان تدعو لهم. اما تدعوهم ان استطعت، ان استطعت ان تدعوهم، فانت هتدعوهم ازاي؟ انت واحد من افراد الشعب مش هتعرف تدعوهم. الولاة الامور اللي هم حواليك انت بقى، المحيطين بيك، المحتك انت بيهم، اللي بتلامسهم كل يوم زي مديرك في العمل. ده اذا كان، بس برضه بايه؟ بعد ما احنا لسه هنشرح برضه ازاي تدعو. خلاص؟ لان يعني ايه؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. البصيره دي ايه بقى؟ هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي بالشكل الذي ينبغي. فهمتها؟ هديك مثال بسيط قوي صغير عشان تفهمه، وانت بقى طبق عليه. هديك مثال بيحصل عندك انت في بيتك، في اسرتك انت. والدك طبعا علاقه الاب بالابن غير علاقه الام بالابن، الام علاقتها بالابن ايه؟ عاطفه جياشه اكتر من العقل، الاب بيتكلم بناحيه عقليه شويه وحسابات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وينظر للمستقبل وحاجات زي كده. فانت يابا انا عايز اجيب اي حاجه، عايز اجيب قميص وبنطلون. طب يا ابني اصبر شويه ان شاء الله كده، ادعي لي ربنا يسهل لما اقبض اخر الشهر، او ايه شهرين بس كده اشيل جزء من المرتب والشهر اللي بعده جزء. انت فاهم قصدي؟ انت طبعا تعمل ايه؟ تعيط وتجري على امك، ياما شوفي الموضوع ده ايه؟ فتقوم امك تعمل ايه؟ تجري على طول تكلمه؟ لا، اللي متجوز عارف بقى، تختار الوقت المناسب تكلمه امتى، مش في اي وقت تكلمه. بالبلد كده زي ما ايه؟ اما تكون الغزاله رايقه. صح؟ فما ينفعش انت تروح لواحد في اي وقت وتنصحه. ما ينفعش تروح لواحد باي لفظ تنصحه. معايا ولا مش معايا؟ ده سيدنا عمر، شوف انت قلت ايه؟ سيدنا عمر، ما هو اذا استحكم الايمان على القلب جعل الشخص يتقبل من اي حد. شوف انت قلت ايه؟ الاسوه لينا سيدنا عمر. لينا، اما نطبق بقى أسوة سيدنا عمر علينا نبقى نطالب الحاكم كمان إن هو يطبقها عليه. بس نبدأ بنفسنا الأول. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ثالثا جعل بعض العلماء، احنا بنتكلم في نقطة ايه عشان ما تكونوش سرحته، قلنا اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية، قضية ايه؟ الدعاء للحكام وعدم الدعاء عليهم، اهتموا بها اهتماما عظيما، وهي الدعاء لولاة الامر عناية واضحة تجلت في صور ناصعة رائعة، وذكرنا منها ان هم كل كتب العقيدة تلاقي فيها ابواب عن الايه؟ الدعاء للحاكم. ثانيا ذكرنا ان في بعض مصنفات وكتب ألفت في هذا الامر، خلاص كده، زي كتاب دعائم الاسلام في وجوب الدعاء للامام للعالم المشهور بابن الحبشي. ثالثا جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنيا سلفيا الدعاء لولاة الامر، وعكسه من كان مبتدعا ضالا دعا على ولاة الامر. قال العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، اسمع، قال ايه؟ واذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، واذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله. وصل الامر؟ فانت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الامر واضحا جليا، وهم في ذلك متبعون، يعني السلف مش بيألفوا، ده هم متبعين للصحابة ومتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، سالمون من الهوى، مش بيمشوا ورا هواهم ولا ورا مزاجهم. زي ما كنا في درس هنا من الدروس، اذكر الدرس اللي قبل الماضي او الدرس الماضي، لما واحد بيسألني بيقول لي يا شيخ هو اللي ماتوا في ميدان التحرير دول شهداء ولا مش شهداء؟ عشان سمعنا الشيوخ بتقول شهداء والشيوخ بتقول مش شهداء. فانا بقول له ايه؟ مين قال لك ان دول شهداء؟ ولسه بقى هشرح وابين، لقيت لك واحد راح قام جري من المسجد كان قرصته عقربه، طلع يجري. ايه يا عم؟ كنت عايز اوقفه اقول له هو اللي مات ابنك؟ وحتى لو ابنك، هو انت ماشي بمزاجك ولا ماشي بالشرع؟ هو مين اللي يشهد لمين بالشهاده؟ انا ولا انت ولا النبي؟ يعني هسالك سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو نفسه قال والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الله اعلم، هو فلان اللي مات ليه؟ نيته ايه؟ ده بيدافع عن حزب ولا بيدافع عن فكره ولا بيدافع عن لقمه عيش ولا بيدافع عن شرف ولا بيدافع عن ايه؟ محدش عارف هو بيدافع عن، ولا خارج عشان اسلام ولا خارج عشان وطنيه ولا خارج عشان قوميه. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل، رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية ورجل يقاتل كذا وكذا، أيها في سبيل الله، قال الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تفهم من الحديث ده معناه ايه؟ ان اللي غير كده باطل. فاحنا نقول ايه؟ نحسبهم ان شاء الله ونسأل الله عز وجل انه يتقبلهم في الشهداء. ده دعاء، ادعي، انما ما تجزمش. مين قالك تجزم؟ تكن معاك الدفتر اللي مكتوب فيه اسامي الشهداء؟ فلذلك اما تلاقي انسان صاحب هوى، عشان كده فاكرين في الدرس الماضي انا قلت ايه قبل ما ابدا الدرس؟ قلت يا جماعه اللي بيمشي مع الشرع يقعد معانا، اللي بيمشي ورا هواه ومزاجه يطلع بره. صح؟ اصل مهما احكي مش هيأثر في حاجه. فانت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الامر واضحا جليا، وهم في ذلك متبعون سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى. وإليك أيها الموفق جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك. أخرج الخلال في السنة عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال عن الأمير إنه يؤمر عليك مثلك، يعني زي ما يعني الأمير، يعني أنت إيه زعلان منه؟ زعلان الحاكم، ما هو شكله كما تكون يولى عليكم. فهمتني؟ قال إنه يؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهداية ولا تخالفه فتضل. وأخرج أبو نعيم في الحلية أن الفضيل بن عياض قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في إمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، لم تتعداني، لم تتخطاني، ومتى صيرتها في الإمام يعني عمت بقت لعامة الناس كلها، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. دي الناس اللي بتفهم. وأخرج الخلال في السنة عن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل، أن الإمام أحمد قال عن الإمام، الإمام أحمد بن حنبل قال عن الحاكم، عن رئيس الدولة يعني، قال: وإني لأدعو له بالتزديد والطق، مع أنه اللي كان بيجلده بإيديه بيضربه بالقرباج ويتكلم في قضية فتنة خلق القرآن، يعني قضية في الدين اهي، ده لو هو كان في عصرنا كنا قلنا ده كافر مرتد وكنا رجمناه، صح؟ الإمام أحمد كان بيتجلد من الإمام من حاكم البلد بالقرباج، والإمام أحمد كبير في السن، ورغم ذلك كان يعمل إيه؟ كان يقول: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وأخرج أيضا عن أبي بكر المروزي أنه قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله تعالى، فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، يعني إمام أحمد بيدعو له يعني، وقال: لئن حدث به حدث، يعني لو حصل له حاجة ولا مات ولا اغتيل ولا أي حاجة زي كده، لننتظرن ما يحل بالإسلام. شفت الدرجة إيه؟ وقال أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 449 هجرية في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبالإصلاح وبسط العدل في الرعية. وقال البربهري أبو محمد الحسن بن علي المتوفى سنة 329 هجرية في شرح السنة: فأمرهم أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقال أبو بكر الإسماعيلي المتوفى في سنة 371 هجرية، خلي بالك أنا بقول لك تاريخهم ليه عشان تعرف أن ده لسه ده في القرون الأولى يعني من السلف، قال في اعتقاد أهل السنة: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى رب البرية في إصلاح السلطان، وأن تبذل له النصيحة وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد البلاد والعباد. وأنشد ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أحمد ابن عمرو بن عبد الله أنه أنشد لنفسه أبياتا شعرية قال فيها: نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء، فبهم يلتئم الشمل على بعد التناء. الحاكم بيقدر يلم إيه؟ البلد على بعضها، يلم الشمل على بعض. وقال الآجري المتوفى سنة 360 هجرية في كتاب الشريعة، قال: وقد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج، الخوارج اللي هم جماعة التكفير والهجرة في عصرنا دلوقتي، قال، وده متوفى سنة 360 هجرية، يعني شوف الكلام ده قاله من امتى؟ قال: قال الأجري: وقد ذكرت في التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، فصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله رب العالمين. فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهناك أمر مهم من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة السلف، وهو تحريم سب ولي الأمر. اللي طلعوا وطلبوا أن حسني يتنحى، حسني مبارك اتنحى وهو فضل مصر وألقى في خطابه يا جماعة معنى كلامه يعني في الخطاب هو عايز يقول ايه يا جماعة سيبوني اخرج بكرامتي يا جماعة يا شعبي هو عايز يقول كده ده ملخص الخطابات اللي قالها يعني سيبوني اخرج بكرامتي سيبوني قبل ما اخرج اذا كنت انا عملت سوء والتاريخ هيتكلم عني ويذكر مساوئي فانا عملت حسنات فسيبوني اختم حياتي بحسنة يتكلم عني التاريخ فيها فهغير لكم الدستور وفعلا بدأ يغير سيبوني لحد ما أدير البلاد الست شهور دول عشان أهيئ لها مرحلة انتقالية على ما يجي رئيس جديد منتخب عشان أحافظ على أمن البلاد على قد ما أقدر بحيث تستلموها مني نظيفة مش ده اللي عمله وده اللي عايزه خلاص بعد ما يقول لك إيه ما عشان برضو ياخد فلوسه طب يا أخي ياخد فلوس مش مشكلة ياخد جزء من فلوسه بلاش ياخدها كلها عشان هي فلوس الشعب ماشي بس ياخد جزء انما تطلعه كده بهدومه طب ده لو مرض هيتعالج فين هيبقى زي الاول يا ترى هيلاقي رعايه زي الاول يا اخي ده احنا حتى عندنا مثل في مصر يقول لك ايه ده العشره ما تهونش غير على ابن الحرام صح واحنا عشرنا 30 سنه صح ولا لا فطلعوا عشان هو رفض برضه انه يخرج راحوا طبعا كلكم شايف الكلام ده في القناة الفضائية اللي رافعين الجزم بايديهم ليه واللي عاملين له تمثال شانقينه واللي كاتبين له يافطه كده مكتوب فيها ايه ارحل يعني امشي يمكن ما بتفهمش ايه ده طب اسمع بقى حكم دول في الاسلامية الشرع الحنيف نهى عن سب ولاة الأمر لما في سبهم من الإفضاء إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم مما يفتح مجال للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى وخلي بالك عايز أقول لك إنها حسنة تتكتب لحسن مبارك ان لما بداوا يتخرجوا ومتوجهين لقصر الرئاسه في شارع العروبه في مدينه نصر عمل ايه طلع النائب عمر سليمان اللي هو قائد المخابرات يعلن خطاب تنحي الرئيس عارف ليه الراجل ده بالبلدي كده كده زي ما احنا بنقول راجل صح ودي تتحسب له فعلا عارف كان ممكن يعمل ايه يسكت ويخلوهم يوصلوا هناك عند قصر الرئاسة قصر الرئاسة حوالي مين قناسة وحرس جمهوري دول ما يعرفوش ابوهم لو ابوهم جاي يخش القصر يتخوه كانت هتبقى ايه مجزرة صح والجيش ما كانش ينفع يقعد ساكت برضه ما كانش ينفع يقعد لان كده يبقى خلاص الدولة بتنهار فيضطر يرد هو كمان وإلا هيتدمر هتبقى مذابح ودي انتوا اللي شايفين اللي بيحصل في ليبيا رئيس ليبيا معمر القذافي بيقصف شعبه بطائرات حربيه صح ولا لا فتتحسب له حسني ولا لا تتحسب له فتحريم سب ولي الامر لانه سيؤدي الى الوقيعه في اعراض الامراء والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم وهذه خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا وقد علم أن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله وأخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء شوف أكابر الصحابة ينهوننا عن إيه عن سب الأمراء فالمقصود اللي حصل ده لا يرضي لربنا ولا الرسول ولا المؤمنين احنا ما ننكرش إن الثورة حققت جزء كبير من الخير اللي احنا عايزينه ما ننكرش، لكن في مفاسد. ما ننكرش ان انت طلبت بحقك، عادي نضرب لك تعظيم سلام انك بتطلب بحقك، بس بأدب، بأدب. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا، اسمع بقى كلمات الذهب دي اللي أغلى من الذهب، التماس العذر لولي الأمر مهما حصل. ليه؟ أنا عايز، أنا هقولها كلمات كده سريعة وافهمها. كان العلماء يقولون إذا استقامت لكم أمور السلطان فاشكروا وأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وما تغيرش عليكم غير بسبب كنتم، فهمتني؟ وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. شفت هو محب ايه؟ عرفت ليه تلتمس له العذر؟ فهمتوها ولا كررها؟ هعيدها وركز في الكلمات. وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، يعني ذنوبك ومعاصيك هي السبب. اسمع بقى، وأقيموا عذر السلطان، اعذروه إن أثر معك شوية اعذره. أقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. شفت هو محب إيه؟ ولو ذهبنا نستقصي مثل هذه الصور الرائعة عن سلفنا الصالح لطال المقام واتسعت دائرة الكلام، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود وإيضاح للمنشود، فمن تأمل فيه وأنصف بان له غلط من تعسف وأجحف ولم ير لولاة الأمر حقا ولم يرعى لهم قدرا فجردهم عن الحق الذي فرضه الشارع لهم اتباعا للهوى وتأثرا بمذهب أهل الردى. ومما يصدر العلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه. يعني إحنا ليه بنتكلم عنه؟ لأن الأمة محتاجة لده دلوقتي، فاهمني؟ سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين والدنيا. ولقد تجسدت هذه القاعدة فيما كتبه أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله تعالى في هذا الباب، عندما تسربت بعض الأفكار المنحرفة فيه إلى جماعة من المنتسبين إلى الخير والصلاح، فلقد أكثروا رحمهم الله تعالى من تقرير هذا الأمر وأفاضوا فيه وكرروا بيانه زيادة في الإيضاح واستئصالا للشبه الواردة عليه، ولم يكتفوا بكلمة واحدة ولا تقرير، فرد منهم لهذا الأمر الخطير لعلمهم بما ينتج عن الجهل به من البلاء والشر المستطير. وفي ذلك يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل شيخ رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع، قال في كلام متين يكشف شيئا عن الشبهة الملبسة في هذا الباب ويرد على من أشاعها من الجهال. اسمع قال إيه؟ ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز، من أيام الدولة الأموية كان في ظلم كتير ما عدا مين؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إيه؟ ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة الكرام العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأنا ذكرت لك أمثلة الإمام أحمد بن حنبل وغيره. وأضرب لك مثالا بالحجاج بن يوسف الثقفي، عارفينه طبعا، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله رب الأرض والسماء، وقتل من قتل من سادة الأئمة كسعيد بن جبير، وده تلميذ عبد الله بن عباس، بل وقتل الصحابة وقتل أبناء الصحابة وقتل عبد الله بن الزبير بن العوام وصلبه بعد ما قتلوا جثة ما دفنوش كمان لحد ما ريحته كانت خلصت نتل نزله في القبر. وكانت أمه السيدة أسماء تعدي وتشوف ابن، هي كانت عمية أصلا في آخر عمرها، كانت تعدي وتمد إيديها كده على الصليب تلاقي رجل مين؟ ابنها. فكانت تبكي وتقول إيه؟ علت قدمك على رؤوسهم حيا وميتا. في أكثر من كده، هد الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة بالمنجنيق، وكان مين؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر الخطاب يصلوا وراه في الصلاة وهو إمام. عايز إيه تاني؟ حاصر ابن الزبير وقد عاز بالحرم الشريف واستباح الحرم واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان، عن عبد الملك بن مروان، ثم عن مروان ابن عبد الملك بن مروان، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد. يعني النقطة اللي كنت بتكلم فيها أنه ما حدش بايعه أصلا، ورغم ذلك هو إيه؟ بقى الحاكم. ومع ذلك ما توقف أحد من أهل العلم في طاعته والإنقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان، مدام بيأمر بخير بأمر المشروع بيتعوه. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التميمي وأشباههم ونظائرهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس اللي هي الخلافة اللي بعد بني أمية، قامت الحروب بينها وبين مين؟ بني أمية، واستولوا على الإمارة. فكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف ولم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجمعا غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرس على جثثهم، عارف مخدات يعني، وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب، عملهم كنب وقعد عليهم. في أكثر من كده؟ ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من لهم مشاركة في العلم والاطلاع، ما خرجوش عليه. ليه؟ لأن الخروج سيترتب عليه مفسدة أكبر من مصلحة. فهمت؟ والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهوية وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، أنكروا كمان صفات الله عز وجل. شوف دخلوا بقى فين بقى؟ مسألة في العقيدة إيه؟ ودعوا إلى ذلك، ومسألة بقى انتشار مذهب المعتزل، وامتحنوا فيه العلماء. بيجي الإمام والعالم، القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ يقول ما يقول كلام الله، يتضرب ويتجلد ويتقتل. وامتحنوا فيه وقتل من قتل كأحمد بن نصر، ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. ده تاريخ، ولو درست دينك تعرف. فتأمل هذا الكلام البديع وانظر فيه بعين الإنصاف، تجده من مشكات السلف الصالح على وفق الكتاب والسنة والقواعد العامة، بعيدا عن الإفراط والتفريط. نختم بكلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، أنه في هذا الأمر كثير وفي هذا الباب عظيم. طائفة منهم في الجزء السابع من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كل هذا يؤيد ضرورة الاهتمام بهذا الأصل العقدي وترسيخه عند غلبة الجهل به أو فشو الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة فيه. ولا ريب ولا شك أن الزمن الذي نعيش فيه الآن اجتمع فيه الأمران، غلبة الجهل بهذا الأمر وفشو الأفكار المنحرفة فيه، صح؟ فواجب أهل العلم وطلبة العلم الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فليبينوا للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهافتة التي يروجها بعض من لا خلاق له، كقول بعضهم من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ واحد يقول لك ايه، طب انت يا عم الشيخ يعني بتحكي لنا الموضوع ده، طب مين مستفيد منه؟ فهمني؟ يشير الى ان المستفيد منهم، وعايز يقول لك اللي بيستفيد من الكلام اللي انت بتقوله ده مين؟ الولي فقط، انما الشعب مش مستفيد. ده دليل على انه جاهل، دليل على انه ايه؟ جاهل، لان احنا قلنا ده يعم على امن البلاد كلها. وصلت ولا لا؟ فيقول لك لا، ده الكلام اللي انت بتقوله ده يفيد الحاكم بس، ما يفيدناش احنا في حاجه. وهذا جهل مفرط وضلال مبين، اذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الامر ابرارا كانوا او فجارا، ابرارا كانوا او فجارا، على ان الفائده مشتركه بين الراعي والرعيه كما لا يخفى على اهل العلم، بل قد تكون الرعيه اكثر فائده من الرعاه. ومن الشبه ايضا، واحد يطلع يرمي لك شبه وقول بعضهم ان الكلام في هذا الموضوع ليس هذا وقته، لو اتكلمنا قبل ما تحصل الثوره يقول لك ده مش وقته، ولو اتكلمنا وقت خروج الثوره يقول لك ده مش وقته، ولو اتكلمنا بعد الثوره يقول له خلاص ده مش وقته. امال وقته امتى؟ صح، ما هو قبل الثوره يقول لك يا عم احنا ولا قايمين بثوره ولا حاجه ولا خارجين على الحكام، احنا عايشين في المجتمع عادي، صح؟ يبقى الكلام ده مش وقته. عرفت ليه انا حكيت فيه دلوقتي؟ طب لو حكينا فيه يوم الثوره يقول لك ده مش وقته، ده مش وقته، ده احنا دلوقتي خارجين في ثوره، صح، احنا عايزين نغير. ولو بعد الثوره يقول لك يا عم مش وقته، ما احنا غيرنا خلاص. فهمتني؟ فسبحان الله، متى وقته اذن؟ اذا ثارت الرؤوس وسفكت الدماء، اذا عمت الفوضى ورفع الامن، يبقى ده وقته. ان الكلام في هذا الموضوع يجب ان يكثف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الايام، خاصه لما حصل لفئة من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذ من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد، وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة، زي الأحزاب والطوائف اللي طلع. ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والسمع والطاعة لم يشكك فيه أحد، فإنه أحد رجلين. يعني واحد يقول لك لا والله احنا ما بنشككش في السمع والطاعة ولا البيعة، تعرف ان الراجل ده حاجة من الاثنين، اما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، او جاهل لا يدري ما الناس فيه، يا اما هو جاهل مش فاهم الدنيا حواليه فيها ايه، يا اما هو عارف الغلط فين وبيداري عليه. فهمتني؟ فليتقي الله تعالى هؤلاء المرجفون، ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لهؤلاء بغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويذعن لها ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل على السنة. فبين يديك أيها الطالب للحق نصوص شرعية ونقول سلفية، فرع لها سمعك وأمعن فيها بصرك، جعل الله التوفيق حليفنا وحليفك، والتزيد رفيقنا ورفيقك، وجنبنا الله وإياك مضلات الأهواء والفتن. وننتقل بعد ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله مسألة النصيحة لولي الأمر، ونبقى نشوف نصيحة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، ونتكلم عن صور من النصيحة لولي الأمر عشان نرد على سؤالك لما أنت بتقولي طب أنصح إزاي، ونتكلم بقى عن عدة صور، صورة أولى وثانية وثالثة وغيرها. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.